Book 2 72 72 72 Быть должным что-то сделать. وجوب عمل شيء. وجوب عمل شيء. Быть должным что-то сделать. يجب يلزم. يجب يلزم. Я должен послать письмо. يجب أن أرسل المكتوب. يجب أن أرسل المكتوب. Я должен оплатить гостиницу. يجب أن أدفع للفندق. يجب أن أدفع للفندق. Ты должен рано встать. يجب أن تستيقظ مبكرا. يجب أن تستيقظ مبكرا. Ты должен много работать. يجب أن تشتغل كثيرا. يجب أن تشتغل كثيرا. Ты должен быть пунктуальным. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. يجب أن تكون دقيقا في المواعيد. Он должен заправиться. يجب أن يعبئ التنك. يجب أن يعبي التنك. Он должен отремонтировать машину. يجب أن يصلح السيارة. يجب أن يصلح السيارة. Он должен помыть машину. يجب أن يغسل السيارة. يجب أن يغسل السيارة. Она должна сделать покупки. يجب عليها أن تتسوق. يجب عليها أن تتسوق. Она должна убрать квартиру. يجب عليها أن تنظف الشقة. يجب عليها أن تنظف الشقة. Она должна постирать. يجب عليها أن تغسل الغسيل. يجب عليها أن تغسل الغسيل. Мы должны сейчас идти в школу. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. يجب أن نذهب فورا إلى المدرسة. Мы должны сейчас идти на работу. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. يجب أن نذهب فورا إلى الشغل. Мы должны сейчас идти к врачу. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. يجب أن نذهب فورا إلى الطبيب. Вы должны ждать автобус. يجب أن تنتظر الباص. يجب أن تنتظر الباص. Вы должны ждать поезд. يجب أن تنتظر القطار. يجب أن تنتظر القطار. Вы должны ждать такси. يجب أن تنتظر التاكسي. يجب أن تنتظر التاكسي.